بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فقد نصب الله الآيات الكونية دالة على قدرته العلية، وجاءت الرسل الكرام لتنبيه أقوامهم إلى تلك الآيات وما تدل عليه ليستقيموا على أمر الله، فكان الملأ المترفون هم العقبة الكؤود التي حالت دون وصول هذا النور إلى العامة. وتكرر موقف الملأ مع كل الرسل بدءا من أبي البشرية الثاني سيدنا نوح، وانتهاءا بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فليس محمد بدعا من الرسل إذا كذبه قومه وظنوا أن ما ينعمون به من مال وبنين دليل على رضا الله عنهم، مع أن رضاه سبحانه في البذل والإيمان، ولكن الطرف هو الذي يصرفهم عن نور الله. وكانت حجة هؤلاء الملأ التي يضحكون بها على الدهماء أن هؤلاء الرسل ما هم إلا بشر مثلهم يريدون الزعامة وتغيير ما ألفوه، ومع أن هؤلاء الرسل لم يطلبوا لأنفسهم أجرا ولا تميزا. واستمر الكفرة يهزؤون بآيات الله حتى حقت عليهم كلمة الله فعذبهم وأهلكهم في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة. ولقد ركزت سورة المؤمنون التي نستمع اليوم إلى نهايتها على هذه الحقائق تنبيها للمؤمنين حتى لا ينخدعوا بما يردده الكافرون، وتهديدا للكفرة من قريش لعلهم يتضرعون. وفي هذا الإطار يسوق لنا القرآن حقيقة ما يعتمر في نفوس الملحدين والمشركين من قريش، إنهم حين تصيبهم سيئة ومكروه يلجؤون إلى الله يستنجدونه ويتعهدون لئن أنجاهم من هذا ليكونن من الشاكرين، وحين ينجيهم يبغون في الأرض ويعرضون ويكفرون. ولقد ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين حتى أكلوا وبر البعير، وجاء زعيمهم أبو سفيان يستنجد برسول الله قائلا: أنشدك الله والرحم، ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فنزلت تلك الآيات الكريمة: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تصف دخائل نفوسهم بأنهم ما لجأوا للاستغاثة إلا نفاقا، وأنهم مصرون على الطغيان والبغي، وأن هذا الجوع لم يفتح قلوبهم للضراعة بل أصابهم باليأس والإبلاس. ولو أنهم استعملوا ما وهبهم ربهم من أدوات المعرفة الإنسانية من السمع والبصر والفؤاد لأدركوا ما هم فيه من غي وما جاءهم به الرسول من رشد وهدى، ولقدموا الشكر لمن أنشأهم وذرأهم في الأرض ثم إليه يحشرون. ومن بث فيهم الروح واختص بسلبها متى شاء، ومن سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ولكنهم قالوا مثل ما قال الأولون واستبعدوا البعث والنشور بعد أن تبلى الأجساد وتصير ترابا، وتصوروا أن هذا الوعد من أساطير الأولين. ولو سألوا أنفسهم هل يملكون هذه الأرض التي يحيون عليها ويعيشون فوقها؟ هل يملك الإنسان نفسه؟ هل هو الذي يدبر أجهزته الهضمية والعصبية والدورية؟ هل هو الذي يملك دقات قلبه؟ لو سألتهم لأجابوا في حسم قاطع: إن كل ذلك لله وحده. وإذا كان هذا فيما يقع تحت الحواس فما باله بالسماوات 7، وهو لا يدرك منها الآن إلا زينة السماء الدنيا فقط، وما باله بالعرش العظيم؟ والسماوات 7 بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، وما باله بهذه المخلوقات التي لا يحصيها عد ولا يدركها عقل؟ من يدبر أمرها؟ ومن يعلم حركات أرجل النمل في الليل البهيم، ومن يجيب المضطر إذا دعاه، ومن يكشف السوء والكروب، من يرزقكم من السماء أو الأرض. فيقولون لله: قل فأنى تسحرون وتصرفون عن الإيمان والإذعان. إنه الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل. إنه الله الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا شريك له في ملكه، ولا يمكن أن يكون له شريك. فمن طبيعة الألوهية أن يسيطر كل إله على ما خلق، ثم يتطلع إلى السيطرة على ما صنع غيره، فيتطاحن الآلهة ويفني بعضهم بعضا. إن العقل البشري بما أوتي من عقل وفكر يدرك هذا جيدا، ويعلم أنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون أكثر من إله. سبحانه هو عالم الغيب والشهادة، تعالى عما يشركون. فما عليك يا محمد إلا أن تلجأ إلى ربك، تدعوه ألا يشملك العقاب حينما يريد الله إهلاكهم وأنت شاهد، ونحن قادرون على ذلك. وما عليك إلا أن تستمر في دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ومقابلة السيئة بالحسنة، بل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، واستعن بالله على الشيطان الرجيم، واستعذ به من همزه ونفسه وإغرائه وهواجسه وحضوره في الصلاة وعند الممات، محاولا أن يصرفك عن طاعة الله. إنهم إذا جاءهم ملك الموت وأدركوا نهاية العمر ضجوا وضجروا وجأروا إلى ربهم أن يمنحهم فرصة أخرى في الحياة لعلهم يعملون فيها صالحا ينجيهم. ومع صدق اللحظة يخبرنا المولى سبحانه بسريرتهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولكن سبقت كلمة الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا جاءت نفخة البعث فلا نسب ولا خلة ولا شفاعة، إنما هو الميزان الحق، وإنما هي جهنم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون عابسون مقطبون. يوبخهم ربهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فيردون عليه: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وتزداد نبرة التوبيخ والتبكيت وهو يسألهم عن المدة التي قضوها في الدنيا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ وينظرون في حياتهم مهما بلغت فلا يرونها إلا يوما أو بعض يوم بالنسبة لأيام الآخرة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لقد ظن هؤلاء أننا خلقناهم للدنيا يعبثون فيها ويظلمون ولا حساب ولا عقاب. وإذا يكون خلقنا لهم عبثا، ومن المحال أن يصدر العبث عن الحكيم الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فادع ربك يا محمد أن يغفر ويرحم من آمن معك، وهو خير الراحمين. وما أحوجنا إلى ما يدعونا إليه هذا النبي الرؤوف الرحيم لينقذنا من هذا المصير الأليم. وفقنا الله لاتباع ما شرع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم

لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.